كنت في الخطيب قد يتحقق مصلي في المصلين. ما ادري انت كنت الشاهد من رؤيا كبيرة ولا غيرك. انت اخوه مصلي الشيخ. قلت نعم بس في بسمة كلمة مختصرة. قلت كثيرا ما كنا نرى وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح ان يكون خطيبا يأكل بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ كما قال عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خفة الخطيب لأنه خطيب مسقع ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس لأن يأم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو جائز. شكرا يا أستاذ. شيخنا قصدت التلاوة مع الذكاء والترتيب يعني ولا من كتاب الله. الرواية التي تصرح بأنه كان لا يحركها تفرد بها راوي، والجمهور رواه بدون لفظ تحركها، فلو عكست أصبت. طيب شو معنى نصلي كيف حكياتي هو عند التراب الأخ أبو صهيب من مادبة وكلنا أن نسألك بعزومة لأنه مصلهم سنتين ما رأوك وحبين يشوفوك في أي وقت مناسب لك، هو ياريت أن يكون يوم كامل الآن قبل ترى عندي ضيوف فما في مجال يعني حدد وقت هم بعد مزيد. طيب سؤال يسأل عندي مهم أنا حبيبك يا شباب اللي بده يسمع إيدي واللي بده يبعد شوي عنه لأن فرينا